اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تدارس كتاب الله عز وجل في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينظر الله تعالى إليهم فيقول لملائكته أشهدكم أني غفرت لهم. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي أو الذي قبله في الكلام على سورة الجمعة، وذكرنا شيئا من المعاني حول هذه السورة، وقطعنا شوطا في بعض آياتها، وصلنا عند قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لكني سأقف معكم شيئا يسيرا على بعض ما مضى تذكيرا لكم بما فات. قال الله سبحانه وتعالى في معرض كلامه عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وبينا لكم أن المقصود بالأميين في هذه الآية هم العرب، وذكرنا لكم أيضا دعوى بعضهم بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، وذكرنا لكم وجه هذه الشبهة وكيفية الرد عليها، كل هذا قد تقدم معنا. وذكرنا لكم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وذكرنا أن هذا في أصل العرب، وإلا فالعرب اليوم يكتبون ويقرؤون يعني في جلهم، إنما كان يتكلم عليه الصلاة والسلام عن أصل العرب أنه ما كان عندهم اهتمام بالقراءة والكتابة كما كان عند الرومان مثلا وعند فارس والروم وغيرهم. أما الآن فأيضا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أشراط الساعة، ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ينتشر فيهم القلم يعني تنتشر فيهم الكتابة، فتنتشر الكتابة بين الناس سواء كانوا عربا أو أعاجم. وتكلمنا أيضا على قوله تعالى يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، يزكيهم يعني يطهرهم من الدنس. وذكرنا كذلك أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وأنه يعلم الناس الكتاب والحكمة، والمقصود بالكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقيل إن المقصود بالكتاب الخط بالقلم والحكمة الفقه في الدين، وهذا كله قد تقدم معنا فيما مضى. وذكرنا لكم أيضا احتجاج بعض النصارى بهذه الآية، وهي قوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، واحتجاج بعض النصارى بأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، وذكرنا لكم الجواب على ذلك، وأن الآيات التي وردت في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس كثيرة متظاهرة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني تبدأ من أم القرى ثم بعد ذلك تنطلق إلى ما حولها. وذكرنا أن أم القرى تعتبر هي أصل العالم، وأن بقية القرى قد انطلقت فيما بعدها. هذا كله قد تقدم معنا، وبينا أيضا بعض الحجج التي يرد بها الإنسان على النصارى إذا تناقش معهم حول نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أقر النصراني ابتداء بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، خلاص ما دام أقررت أنه نبي معناه أنك مقر بأن كل ما يقوله وحي، فهو قد ذكر بأنه رسول إلى الناس جميعا، ما دام أقررت أنه نبي أقر بكلامه وأنه لا ينطق عن الهوى، وهذا قد تقدم معنا فيما مضى. فصلنا هذه المسألة وبينا لكم النصوص التي يرد بها عليهم. كذلك وقفنا عند قوله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وذكرنا أن هذا معطوف على الأميين، والمقصود بأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ابتداء إلى الأميين، فهو بعث إلى العرب ثم لحق بهؤلاء العرب أقوام. قيل لما يلحق بهم يعني من العرب والعجم الذين سيأتون بعد الصحابة الكرام، وقيل المقصود بهم العجم الذين أقبلوا في عهده عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين نزلت سورة الجمعة قال فتلاها، فلما بلغ قوله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحق بهم، قال رجل: يا رسول الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين عناهم الله جل وعلا بقوله وآخرين منهم؟ من هم؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضع يده على سلمان الفارسي وقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. يعني أن سلمان الفارسي لو كان الإيمان بالثريا لاستطاع أن يصل إليه من قوة همته وصدق عزيمته وسلامة قصده في ابتغاء ما عند الله جل وعلا. هذا قد تقدم معنا، وكنت استعرضت معكم أيضا قصة إسلام سلمان رضي الله عنه، وكيف أنه فعلا ترك ما كان فيه من ملك وجاه عند أبيه، واشتغل خادما ثم صار عبدا مملوكا عند بعض اليهود، ثم بعد ذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند المسألة الخامسة، وهي قول الله جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المقصود بفضل الله هنا هو الإسلام، أن فضل الله تعالى اللي هو الإسلام يوفق الله عز وجل إليه من يشاء. وذكر بعضهم أن قوله ذلك فضل الله هو خاص بمن أسلم من النصارى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم النصراني أو الرجل الذي آمن بنبيه ثم آمن بي، فهو يعتبر قد آمن بنبيين وصدقهما فيؤتى أجره مرتين. وكذلك ما جاء عند البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل قال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وذلك لأنك آمنت بنبيك ثم تؤمن بي. فقد يكون المقصود بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أن الفضل الكبير هو أنه يوفق إلى الإسلام، وزيادة إلى توفيقه إلى الإسلام أنه يضرب له أجر في الإسلام مرتين. يعني إذا صلى صلاة وهو مسلم، ذاك الذي كان نصرانيا ثم أسلم، إذا صلى صلاة كأن صلاها مرتين، إذا حج حجة كأنه حج مرتين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهذا المعنى أيها الإخوة من الحسن أن يستعمل مع النصارى عند دعوتهم، أن يقال له لما يقول لك: أنا منذ أن ولدت وأنا نصراني، أنت ولدت بين أبوين مسلمين، أنت ما عندك مشكلة أنك تبقى على إسلامك، أنا مسلم وأنا ولدت وأنا نصراني، وأمي وأبي نصارى ونشأت على هذا المعتقد، كوني أقلب حياتي كلها، أقلب عقيدتي وأقلب طريقتي وأقلب تصوراتي، طريقة لبسي ستختلف، طريقة أكلي اللي سآكله ستختلف، أنواع الشرب التي أشربها تختلف، أنواع الناس الذين أخالطهم تختلف، كيف تريدني أني أنقلب إلى مسلم بهذه السهولة؟ عندها تغريه بالدخول في الإسلام بأن تقول له: لأن هذا الأمر قرار صعب ويحتاج إلى عزيمة وقوة، رب العالمين يكافئ من فعله بأن يؤتيه أجره مرتين، وتتلو عليه الآية: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ثم قال: ذلك فضل الله. يعني التوفيق إلى الإسلام لمن كان نصرانيا أو يهوديا، إذا وفقه الله تعالى إلى الإسلام فقد آتاه الله تعالى فضلا عظيما، ربما يكون أكثر من الفضل الذي يحصله من نشأ مسلما، إذا كان قد حسن إسلامه وصار له في الإسلام عمل وقربه ونحو ذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قيل فضل الله الإسلام، وقيل فضل الله الوحي، أن الله عز وجل يصطفي بوحيه من يشاء. ولا شك أن الفضل العظيم الذي قال الله تعالى فيه والله ذو الفضل العظيم هو الفضل الذي لا يوازيه فضل أبدا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا رب العالمين ما وفق العبد وسدده وآتاه من فضله وإلا فهو فقير دوما. كل من لم يوفق إلى الخير أو يوفق إلى الطاعة فاعلم بأن الله عز وجل قد أفقره مهما آتاه من أموال الدنيا. وذلك أن الفضل العظيم أن الإنسان يوفق أن يصح إسلامه ويرتبط قلبه بربه جل وعلا حق الارتباط، يرتبط قلبه بربه جل وعلا حق الارتباط. وإلا ما فائدة أن يجمع الإنسان من أموال الدنيا ويتنعم بنعمها المتعددة ثم بعد ذلك يصبح من حصب جهنم؟ أو حتى لو تنعم بهذه الدنيا تجد أن يده على قلبه وكل لحظة يخشى أن تزول عنه هذه الدنيا، وهذا أمر واضح. لذلك لما ذكر الله تعالى الذين أوتوا الكتاب بل ذكر اليهود قال جل وعلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أهم شيء عنده أن يبقى حيا، سواء كان حيا مستمتعا أو حيا يرعى غنم أو حيا على أي حال كان، أهم شيء عنده أن يبقى حيا، فإذا بقي حيا خلاص ما عنده مشكلة. فكذلك ذكر الله تعالى هذا الفضل الذي يوفق الله تعالى إليه من يشاء. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك مثل الذين أوتوا الكتاب، فقال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يضرب الله تعالى في كثير من الآيات المثل بالأمم السابقة باليهود والنصارى. صحيح أنه ذكر قصة عاد وثمود وقوم شعيب وذكر قصة فرعون ونحو ذلك، لكنه في كثير من الآيات يذكر الله جل وعلا خبر هؤلاء، أعني خبر اليهود والنصارى. لماذا ذكر الله يذكر الله تعالى هذا؟ لأسباب، منها أن المسلمين يشتركون مع اليهود والنصارى في أنهم جميعا يدينون الله بدين سماوي، يعني دين نزل من السماء ليس مخترعا من الأرض. البوذية مثلا دين، ديانة ليست مذهب، مثل بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام تسمى فرق ومذاهب لأنها تدعي أنها تدخل في أصل الإسلام. لكن لما يأتيك واحد يقول أصلا أنا ما أبغى الإسلام، أنا عندي اعتقاد آخر تماما، مثل البوذية مثلا، هذا له طرف آخر. فهؤلاء لا تعتبر ديانتهم سماوية، يعني لا يعتقدون أنها نزلت من السماء، عن البوذيين. الهندوس ديانة، عندهم كتاب مقدس ويعتقدون فيه وعندهم أصول يرجعون إليها وعندهم علماء مذهب ونحو ذلك، لكنهم ديانة خاصة. لا يذكر الله تعالى البوذية في كتابه بسبب أنها ليست ديانة سماوية. الأمر الثاني أنه ليس للمسلمين التصاق بهم لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعده، إضافة مع أن البوذية كانت موجودة، يعني البوذية نشأت قبل الميلاد ب1450 سنة. إذا قرأت في تاريخهم تجد أن يعني بهذا القدم وجدت في الهند ونحو ذلك، ومع ذلك لم يذكر الله تعالى في كتابه. هم عبدة أصنام يعبدون بوذا، ومع ذلك يدخلهم الله تعالى في عموميات الكلام على عباد الأوثان والمشركين والكفار. لكن الآيات الكثيرة تؤكد على اليهود والنصارى، أولا كما ذكرت أنهم أصحاب دين سماوي، الثاني أن عندهم كتاب مقدس يرجعون إليه عند الاختلاف، كما أن المسلمين عندهم كتاب مقدس كذلك هم عندهم كتاب مقدس، لذلك كانوا يستعظمون كتبهم ويعظمونها. وعدي بن حاتم لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي أسلم، قال إني على دين، مستغرب كيف تدعوني إلى الإسلام؟ طيب أنا على دين، أنت تريد أن تدعو أحدا إلى الإسلام؟ ادعو قريشا، ادعو فارس يعبدوا النار، أنا على دين، أنا يزعو يقول إنه نصراني وعنده كتاب مقدس وعنده نبي، وصح أنه يقول ابن الله لكن برضو يعتبره مرسل إليهم، أنا رسمي، أنا مثلك، أنا على دين. فهم لأنهم يعتقدون هذا الاعتقاد وعندهم كتاب مقدس يرجعون إليه عند الاختلاف، ذكرهم الله تعالى في كتابه تحذيرا للأمة أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى. لذلك شرع لنا في الصلاة في كل ركعة أن نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا ربي أنعم علينا واهدنا وأبعدنا يا ربي من صراط المغضوب عليهم اللي هم اليهود والضالين اللي هم النصارى. لذلك تجد في كثير من الآيات يذكر الله تعالى ما يتعلق بالأحكام الدين أو نحوها، ويدخل في الموضوع نفسه الكلام على اليهود، في الغالب الكلام على النصارى ونحو ذلك، تحذير للمسلمين من أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه. اسمع هذا المثال، هذا المثال الذي ذكره الله تعالى في كتابه الآن الذي سنقرأه. المشكلة أنك إذا تأملت في عدد من المسلمين اليوم تجد أنه ينطبق عليهم هذا المثال، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني كلفوا بالتوراة وأنزلت عليهم التوراة ولم يلقوا لها بالا ولم يلتفتوا إليها وأهملوها، ما مثلهم يا ربي؟ قال كمثل إيش؟ الأسد؟ لا، الأسد أشرف منهم. كمثل البعير؟ البعير أشرف منهم. كمثل النمر؟ كمثل الصقر؟ كل هذه أشرف. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا. فالحمار كما ذكر بعض السلف يقول الحمار لا يفرق بين أسفار وضعت فوق رأسه فوق ظهره أو زبل، ما يدري هو أنت حطيت أكياس فيها كتب ولا حطيت أكياس فيها زبل، ما يدري، الحمار ماشي ماشي. فالله تعالى ضرب بهم مثلا، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. معنى قوله جل وعلا كمثل، قال الذين حملوا التوراة، المقصود بقوله سبحانه وتعالى حملوا التوراة هم اليهود الذين كلفهم الله تعالى بالتوراة وبالقيام بها والعمل بها ومع ذلك لم يعملوا بها. قوله تعالى لم يحملوها أي لم يقوموا بحقها. ما هو حق التوراة عليهم؟ أمور: أولا تلاوتها، التعبد لله تعالى بها، فهم معانيها، الاحتكام إليها عند الاختلاف، أن يحتكموا إليها عند الاختلاف، وهم لم يفعلوا ذلك. وقد تقدم معنا ذلك لما أقبل اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه برجل وامرأة قد زنيا وقال ائتوا بالتوراة، فأتوا بها وجعلوا يقرؤون وغطوا الآية التي فيها الرجم. فالتوراة موجودة بين أيديهم ومع ذلك لم يحكموا بها ولم يحملوها، فذمهم الله تعالى بسبب ذلك. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، المقصود بالأسفار، أسفار هو جمع سفر وهو الكتاب الكبير، كلما صار الكتاب كبيرا سمي سفرا. لماذا يشبه الله جل وعلا في كتابه هؤلاء بالحيوان بالحمار؟ طيب لو شبهوا مثلا بالجمادات كمثل الجبل مثلا أو كمثل التراب، لماذا يشبهون بالحيوانات؟ بل تعال، ما هي الأشياء التي ضربها الله تعالى مثلا في كثير من الآيات التي شبه الله تعالى بها أقواما فعلوا أفعالا معينة شبههم بالحيوانات؟ منها هذه الآية كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومنها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل إيش؟ الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا أيضا ضرب مثلا لرجل من اليهود، لعلنا نذكر لكم خبره. يذكر الله تعالى أمثالا لأقوام في كتابه جل وعلا وربما شبههم بعض الحيوانات. السبب في ذلك عموما ضرب الأمثال بوجه عام يفيد أنك تقرب الصورة إلى من أمامك، بمعنى أنك لو أردت أن تقرب صورة مثلا قوة إنسان أو كثرة ماله أو علو شأنه، تجد أن الذي أمامك إذا لم يفهم ما تريد شبهت حال ذلك الرجل بشيء، فقلت تخيل أن شخصا عنده من الأموال كذا وكذا وليس له مال يحفظها فيه، فيقولك طيب فلان ما يملك هذا المال، تقول أدري لكن تخيل شبهه بكذا وكذا لأجل أن تفهم الصورة. فالله جل وعلا يضرب هذه الأمثال لأجل تقريب الصورة للناس، بدل ما يعطيك آيات كثيرة يبين لك أنهم يحملهم التوراة وهم لا يعملون بها، يقول لك اليهودي ترى مثل الحمار، أن أعطيه التوراة ويحملها معه وهو لا يطبق ما فيها. لذلك لا تغتر لما تراهم عند حائط البراق أو ما يسمونه هم بحائط المبكى، وبالمناسبة هذا الحائط الذي يمسكون التوراة عنده أو التلمود، والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى مع أن وقع فيه تحريف وتبديل، والتلمود هو ليس من كلام الله، وهم يعظمون التلمود بلا شك لكن ليس من كلام الله، لكن التلمود هو كلام لبعض حكمائهم وعلمائهم، مثل نحن الآن عندنا الكتاب والسنة ونعظم الكتاب والسنة، وعندنا كتب نحفظ فيها كلام علمائنا السابقين من حكمهم وفتاويهم ونحو ذلك. هم عندهم التوراة يعتقدون أنها هي التوراة التي أنزلها الله، وهي طبعا أنزلت من الله جل وعلا، لكن فيها تحريف وتبديل بلا شك. بالنسبة للتلمود هو كلام لحكمائهم وعظمائهم كانوا يكتبونه ويسجلونه، ثم بلغوا من تعظيمه أن أوصلوه إلى حد التوراة، وموجود التلمود يباع والتوراة. فهم لما يقفون عند هذا الحائط اللي هو حائط المبكى أو نحن نسميه بحائط البراق، وهم يزعمون أن هذا يتلون عنده التوراة، يزعمون أن هذا الحائط هو بقية الهيكل الذي بناه سليمان. والهيكل الذي بناه سليمان كان قد بناه سليمان قبل الميلاد بقرابة 1700 سنة، ومعنى هيكل يعني مسجد. بعضنا قد يظن هيكل يعني منبر مثلا أو صورة معينة، الهيكل هو مسجد. لكن مثل ما مكان العبادة عند النصارى يسمى كنيسة، وعند اليهود يسمونه بيعة، مثلا بيع جمع بيعة بيع، كذلك هم كانوا في عهد سليمان يسمونه هيكل، هيكل سليمان، وهو مسجد في الحقيقة. طوله قرابة 30 متر في 30 متر، وعرضه قرابة 15 أو قريب من هذا العدد. وهذا الكلام مكتوب في موسوعة المعارف اليهودية، مقرر فيها مثل هذا الكلام. فانهدم، مما يدلك على أن سليمان بنى المسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أحمد والبيهقي وهو حديث صحيح، لما قال عليه الصلاة والسلام إن سليمان ابن داود لما بنى المسجد الأقصى سأل ربه ثلاثا فأعطي اثنتين وأرجو أن يكون أعطي الثالثة، ذكر من هذه الثلاث أنه ما من رجل يأتي إلى المسجد الأقصى لا ينبه، يعني لا يخرجه من بيته إلا إرادة الصلاة فيه، أنه يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، إلى آخر ما ذكر من فضائل عليه الصلاة والسلام. فهو أصلا مسجد بناه سليمان، معنى هيكل سليمان يعني مسجد سليمان. ولما يأتيك اليوم اليهود ويقولون نحن نحفر تحت المسجد الأقصى نبحث عن هيكل سليمان، قل لهم أنتم كذابين، أصلا هيكل سليمان ما كان قبو تحت في الأرض، هيكل سليمان كان جدران مسجد أساسا. فأنتم تريدون أصلا أن يهدم المسجد لأجل أن يبنى على صورة معابد اليهود وتسمون هيكل سليمان. فهذا الذي يقرأ عنده اليهود التوراة ويهزون رؤوسهم عنده هو بقية الحائط، بقية الحائط الذي بناه سليمان، الذي بناه سليمان وانهدم طبعا المسجد يعني بمرور السنين انهدم، لكنه قيل إن هذه البقية الباقية من الحائط هي بقية الهيكل، ونحن نسميه بحائط البراق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء، مر عليه الصلاة والسلام بالمسجد الأقصى وربط البراق بحلقة في الباب، بحلقة من حلقات الأبواب التي كانت في بقية الجدار الذي بناه سليمان، فسمي بحائط البراق نسبة إلى ربط البراق به. وهم يسمونه حائط المبكى لأنهم يبكون عنده ندما وشوقا إلى مسجد سليمان، إلى هيكل سليمان أن يبنى مرة أخرى. فهؤلاء اليهود مع قراءتهم لهذه التوراة هم يحملونها في الحقيقة بكثرة القراءة، يعني حملوا التوراة، أعطوا العهد على أن يتبعوها ويعملوا بها، لكنهم مع ذلك لم يحملوها. قال الله هم كمثل الحمار، الحمار من طبيعته أنه يصبر على العمل الكثير لكنه ما يفهم، لا يستوعب، إلا إذا تعبت في تعليمه طريقة معينة وتعودها، لكن لا يمكن أن يستوعب. لذلك حتى الناس اليوم يمثلون الغبي الذي لا يفهم بالحمار، وذلك لأن رأسه كبير وعقله صغير. فالله جل وعلا يقول عن اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها، والمفروض أنهم حملوها وعملوا بها. طيب ما مثلهم؟ كمثل الحمار. ماذا يفعل بالحمار؟ يحمل أسفارا. قال الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يقول ميمون بن مهران، أنا نسبتها قبل قليل لابن مسعود، هي لميمون بن مهران. يقول ميمون بن مهران الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل، يعني تجد أنك مهما تعلمه تضع على رأسه أشياء، على ظهره أشياء، هو ما يعقل، ما يدري هل هي سفر يعني من الكتب المكرمة أم أنها زبل. قال الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا المثل الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو مثل لمن كان لا يعمل بعلمه، بحيث أنه يتعلم أحكام الدين لكنه لا يعمل بها. وكثير من الناس مع الأسف اليوم لا يجعلهم يقعون في المخالفات الشرعية الجهل بها. يعني تجد إنسان فرضا يطلق بصره في الحرام، وربما وقع في الحرام في الفاحشة، ربما شرب خمرا، في كثير من الأحيان بعض الناس يحكم بغير ما أنزل الله. يعني تعال انظر الآن إلى عدد من بلاد المسلمين مع الأسف، لا تكاد أن تجد يعني بلدا يحكم بغير ما أنزل الله إلا ما ندر من بلادنا حفظها الله وبلد أو بلدين، وتجد أنهم يعني يعلم أن حكم الله هو هذا فيما يتعلق بالربا، وفيما يتعلق بشرب الخمور، وفيما يتعلق بوجود البغاء، فيما يتعلق بالظلم الحاصل في الأنظمة، فيما يتعلق أحيانا ببعض ما يقع من الأمور في الفواحش والزنا وغير ذلك. يعلمون أن حكم الله كذا، ومع ذلك يتعمدون مخالفته تعمدا وقصدا. فهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل ما وصف الله تعالى اليهود في آية أخرى لما قال جل وعلا غير المغضوب عليهم، سبب أنه غضب عليهم أنهم يعلمون ولا يعملون، كأنهم يقولون يا رب نعلم أن الحكم هو كذا لكننا لن نعمل به، وبالتالي استحقوا العذاب، فسماهم الله تعالى شبههم بهذا الحمار. وهذا يدل على أهمية أن يعمل المرء بعلمه، وقد كان السلف رحمه الله تعالى يؤكدون على مثل هذا. والله جل وعلا يوم القيامة يسأل الناس ماذا أجبتم المرسلين، ماذا عملتم فيما علمكم المرسلون. ليست القضية أن تحفظ فقط، لا بد أن تعمل. ذكروا في ترجمة أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله عن بعض طلابه قال لما كانت الفتنة، يعني فتنة القول بخلق القرآن وما جرى على الإمام أحمد من الابتلاء والسجن ونحو ذلك، قال اختبأ عندي الإمام أحمد، قال فلما أكمل عندي 3 أيام قال لي التمس لي موضعا آخر أنتقل إليه. قلت له لما؟ المكان هنا آمن. قال لا، التمس لي مكانا آخر. قلت يا أبا عبد الله المكان آمن، لماذا تنتقل منه؟ قال التمس لي مكانا آخر وأفيدك فائدة. قلت نعم. قال فالتمست له مكانا آخر فانتقل إليه. قال فانتقل إلى ذلك المكان، ثم بعد ذلك قلت له لما حرصت على أن تنتقل من بيتي وهو آمن؟ فقال إني قد رويت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار 3 أيام لما فر من قريش، وأنا لا أريد أن أخالف السنة، اختبأ 3 أيام وأطلع إلى مكان آخر. شوف هالدقة هذه في العمل بالعلم الذي يعلمه. وكذلك ذكروا في ترجمته رحمه الله أن بعض أصحابه صلى معه وكان في بغداد، فخرج عليهم الإمام أحمد وصلى بهم محرما، فسأله بعضهم قال يا أبا عبد الله بينك وبين الميقات كذا وكذا، لماذا تلبس إحرامك الآن في بغداد؟ بينك وبين الميقات كذا وكذا. فقال إني قد رويت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إحرامه في بيته ثم خرج وصلى بأصحابه العصر ثم خرج إلى الميقات وأحرم منه، فأنا أريد أن يطبق هذه السنة. حقيقة إذا نظرت إلى شدة تطبيق السلف تعالى إلى غيرهم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في إداما، قال أكلت معه إداما، قال فرأيته صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. إذا تأملت في هذا وجدت أنهم فعلا كلما أخذوا سنة أو عرفوا آية عملوا بها. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع قول أبي هريرة رضي الله عنه يحدثهم يوما، وكلهم طلبة علم، وإن كان أبو هريرة أكبر سنا من ابن عمر لكن كلهم طلبوا العلم ونقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثهم أبو هريرة يوما بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، قيراط يعني مثل جبل أحد من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. ابن عمر أول مرة يسمع هذا الحديث وهو حريص على أن يعمل دائما بالعلم، فقال له يا أبا هريرة انظر ما تقول، قال والله ما تكلمت إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر أول مرة يسمع هذا الحديث بهذا الفضل العظيم، كيف يفوتني العمل به؟ قال: أمعك أحد يحفظ هذا الكلام؟ قال: لا أدري. فقال لي رجل عنده، ابن عمر: قم إلى عائشة أم المؤمنين فاسألها. كانت عائشة رضي الله عنها قد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 40 سنة أو 30، علمت فيها أو 40، علمت فيها العلم وفقهت الناس وأفتتهم، وكان إذا اختلف الصحابة رجعوا إليها من عقلها وفهمها، مع أنها ما عاشت في كنف النبي عليه الصلاة والسلام إلا 9 سنين، دخل بها عمرها 9 ومات عمرها 18، ومع ذلك انظر إلى الفهم التام إذا تحقق في العقل ووافقه صدق نية وحكمة ونحو ذلك. فأرسل ابن عمر غلاما من عنده، قال: اذهب إلى عائشة فاسألها. مضى هذا الغلام، يقولون وأخذ ابن عمر حصباء يقلبها في يده منشغل باله، يعني كان يحدث أصحابه ويتكلم معهم، أوقف الحديث، أوقف كل شيء من شدة انشغال باله، أخذها الحصباء وجعل يقلبها في يده حتى عاد إليه ذلك الرجل وقال: تقول نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال فألقاها من يده، ابن عمر ألقى الحصى وقال: كم ضيعنا من قراريط، ندما على أنه فاته تطبيق مثل هذا العلم الذي كان قد تعلمه. إذا تأملنا في هذا أيها الإخوة، علمنا أنه من صفات اليهود أنهم علموا فلم يعملوا، فذمهم الله تعالى بذلك أنهم علموا ولم يعملوا بعلمهم. والنصارى أنهم لم يعلموا أصلا، يعني ما حرصوا على تعلم العلم وعملوا بالضلال من أوله. فإذا كان المرء علم سنة من السنن أو عرف حكما من الأحكام، ينبغي عليه وجوبا أن يتبعه عند حكمه به، وإلا فالله جل وعلا قد نص في كتابه قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، في آية فأولئك هم الكافرون، وفي آية فأولئك هم الفاسقون، وشنع الله عز وجل على من لم يحكم بما أنزل الله. وكثير اليوم في بلدان المسلمين مع الأسف ممن يحكمون بين الناس يحكمون بغير ما أنزل الله، كانوا في السابق يقولون: نحكم فقط بما أنزل الله في الأمور والأحوال الشخصية، في أمور الطلاق والنكاح والحضانة ونحوها، أما في أمور السياسة وأمور البيع والشراء وأمور الإجارة وغيرها فنحن لا نحكم ما أنزل الله، نحكم بقانون فرنسي بريطاني إيطالي إلى آخره. ثم بعد ذلك حتى الحكم بما أنزل الله في الأمور الأحوال الشخصية بدأوا يتركونه مع الأسف. تعال إلى اشتراط الولي في النكاح، يعبثون به عبثا ويتتبعون المذاهب لأجل أن يوافقوا ما هو موجود في القوانين الموضوعة من بريطاني وفرنسي وغيره. تعال إلى مسائل الحضانة، تعال إلى مسائل تقديم الإرث، تقسيم الإرث، وفي قول الله جل وعلا بالنص الصريح: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إن الله تعالى ما وكل توزيع الميراث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما قسمه الله تعالى بنفسه في القرآن ونص على الآيات: فلأمه السدس ولأبيه كذا ولأخيه كذا، وفصلت تفصيلا. فإذا تأملت في هذا وجدت أنه ملزم، ومع ذلك كثير من قومنا مع الأسف حملوا القرآن ولم يحملوه، ويعلم أن هذا هو حكم الله ومع ذلك لا يطبق ولا يلتفت إليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال: قاض عرف الحق ولم يحكم به، هذا في النار، وقاض لم يعرف الحق ولم يحكم به، يعني هو نفسه تعمد أن يحكم بغير علم، فهذا في النار، وقاض واحد في الجنة وهو من عرف الحق وحكم به. فينبغي أن يحذر الإنسان من حال اليهود هؤلاء. الله جل وعلا ما ضرب المثل بهم عبثا، حمل التوراة ثم لم يحملوها، قال الله: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكل من تعلم العلم ولم يحكم به، مثل مع الأسف ربما كثير ممن يقضون أحيانا في أموال المسلمين وفي خصوماتهم، ربما بعضهم يعني درس الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية موجودة بين يديه والكتب موجودة، ومع ذلك يتعمد ألا يطبقه ويطبق قوانين أخرى. هذا حمل القرآن وحمل الأحكام الشرعية ولم يحملها ولم يعمل بها، فينطبق عليه المثل: كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الله جل وعلا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.